اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في بداية لقاء الفجر هذا من مكان طيب مبارك ومن أرض طيبة مباركة. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من ربوع أرض سيناء الغالية، نحييكم من هنا من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ويومنا هو يوم 25 من أبريل، يومنا هو يوم التحرير وعودة سيناء إلى أحضان مصر. وسيناء إخوة الإسلام أرض النبوات وأرض الرسالات وأرض الخيرات والنفحات، هي أرض باركها أكثر الأنبياء، مروا بها أو عاشوا على ترابها، تجلى ربنا لجبلها فجعله دكا. نعم، إنها الأرض المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تبقى دائما في حضن وطننا الأم، وأن يزيدها الله عز وجل خيرا وبركة ونماء. أيها الإخوة المؤمنون، مايكروفون إذاعات جمهورية مصر العربية ينقل لحضراتكم فجر اليوم من أرض سيناء، ونحن هنا نحتفل مع شعبها وأبنائها بذكرى التحرير والنصر. بادر الفجر واشتمل بردائه وتمتع بالحسن في أغواره، ودع الهيكل الترابي حينا وأسر بالروح في مدى مضماره، وتأمل فيض الجمال على الوادي نظيرا يشع في أسحاره، سترة وغرة ليوم جديد كان في الغيب وانبرى من أستاره. أيها الإخوة المؤمنون، بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي. أيها الإخوة الأحباب، فجرنا من على أرض سيناء وعبر أثير موجات إذاعات القاهرة، ومن هنا من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، نجدد لحضراتكم التحية في كل مكان من أرض الله، ونبدأ بالذي هو خير، بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء والأرض،

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له ما له من نور.

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين فمنهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين تابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم فائزون. صدق الله العظيم. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب، لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. ذلك إخوة الإسلام من خلال هذه الآيات البينات الكريمات من سورة النور، والتي استمعنا إليها في هذا الصباح وفي هذا الفجر المبارك من قارئنا الشيخ محمد محروس طلبة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر فجر هذا اليوم المبارك، فجر 25 من أبريل، ننقله إلى أسماع حضراتكم من هذه الأرض المباركة، من أرض سيناء الطاهرة هنا في مدينة العريش، من مسجد المدينة الشبابية بالمدينة.